أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. إلهي الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. هذه من الآيات الجوامع لأن مضمونها معنى واسع يدخل فيه كثير من بل لعله يدخل فيه جميع الأوامر والنواهي. يدخل فيه الأمر التوحيد فإنه أعدل العدل. التوحيد هو أعدل العدل والشرك أظلم الظلم. وما يتبع ذلك من أنواع العدل العدل بين الناس في الحكم بينهم العدل في إعطاء كل ذي حق حقه يدخل فيها العدل بين الناس في أهل الخصومات يدخل فيها العدل بين الأولاد وبين الزوجات وكذلك الحكم على بين المختلفين. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. والإحسان يدخل فيه جميع أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والإحسان إلى الخلق بالأقوال والأفعال. وقولوا للناس حسنا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء القرابات حقوقهم فآت ذي القربى حقه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وهذا يدخل فيما سبق فإيتاء ذي القربى حقه هو من الإحسان داخل في معنى الإحسان. والإحسان سواء كان يعني واجبا أو مستحبا كله داخل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى ضد ذلك عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء هي كل فعل أو قول يعني مستشنع وشديد القبح سمي في القرآن جاء لفظ الفحشاء مرادا به الزنا وفعل قوم لوط ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وينهى عن الفحشاء والمنكر المنكر عام في جميع المنكر فالفحشاء والمنكر قابلهم الله أو قابلهم الله بالعدل والإحسان يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي البغي هذا ضد الإحسان البغي فيه عدوان وظلم يعظكم لعلكم تذكرون الأوامر والنواهي هي مواعظ من الله يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وعلى كل معطوف على ما قبله وداخل فيه وأوفوا بعهد الله فإن هذا من هو من العدل الوفاء بالعهود من العدل داخل في العدل إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وفي ذكر علم الله ترغيب وترهيب ترغيب في الوفاء بالعهود وترغيب في امتثال الأوامر وترهيب من المخالفة إن الله يعلم ما تفعلون فافعلوا الأعمال الصالحة واحذروا من الأفعال المنكرة القبيحة إن الله يعلم ما تفعلون ثم أكد الأمر بالوفاء بالعهد والتحذير من النقض قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم كان هذا نوع مثل ضربه الله لمن ينكث العهد بعد توثيقه وتأكيده ولا تنقض الأيمان بعد توكيده قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها فمثل هذا الذي مثل امرأة تغزل وتحكم الغازل ثم ترجع وتنقض ما فعلت ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة بعدما تحكمه وتجوده وترجع فتفسد عملها وهذا فساد في العقل والدين هذا فساد في العقل والدين أما المرأة التي تفعل هذا فهي فاسدة العقل حتى التي تحكم غزلها ثم تنقضه هي مخالفة يعني تفسد هذا يتضمن إفساد المال مع ما فيه من فساد العقل هذا جاهل سفه تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فالواجب الوفاء بالعهود مع والواجب العدل ولا بدون محاباة لقوي على ضعيف ودون مراعاة للقوي دون الضعيف، فيجب الوفاء بالعهود مع القوي والضعيف. كل هذه واجبات يجب التعامل بها مع كل أحد، وهذا من العدل. أما الوفاء بالعهد مع طائفة ومع جماعة ومخالفة ذلك مع آخرين، فهذا حيف وجور خلاف ما أمر الله به من العدل. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده. في حقه التوحيد وامتثال أوامره سبحانه. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل ولما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك. الوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو داخل في العدل، لأننا نقض العقود وعدم الوفاء بها أو بشروطها هذا جور وضد خلاف العدل. نعم، يدخل في ذلك. فلا تبخس لهم حقا، ولا تغشهم، ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإنسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. المأكول. نعم نعم. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: وينهى عن الفحشاء. يدخل في ذلك بر الوالدين. إيتاء ذي القربى أول ما يدخل فيه بر الوالدين، أقرب القربى الوالدين. وقد جاءت الأدلة بتأكيد حقهما، فهي أولى، حق الوالدين أولى ما يدخل في قوله: وآت ذا القربى حقه وإيتاء ذي القربى. نعم. وقبله: وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش، ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. وكل مسألة مشتملة على عدلنا وإحساننا وإيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال يعظكم به أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه. فإنكم الوعظ ليس خاصا بذكر الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، بل نفس الأوامر والنواهي هي عظات، ولهذا جاء هذا المعنى في مواضع منها هذا. وأقيموا الشهادة لله ذلكم أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا في مواضع سمي الأوامر سمي الله أوامره ونواهيه يعني عظات، ومنها هذه الآية. نعم. فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه وعملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. الله أكبر. فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال إيش؟ فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرع أمر بوفاء ما أوجبه العبد على نفسه فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ما يجب بالعقود والعهود يعني يرجع إلى تسبب الإنسان اللي ما شرى ولا باع ولا وعد ولا عاهد ولا شيء في عافية ما أوجب، ومثل ذلك النذر يدخل في هذا النذر لأنهم عهد بين العبد وربه، فيدخل في هذه الآية كل النذور التي ينذرها الناس وجميع العقود في جميع الشؤون والوعود كلها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا العقود كلها في عقود البيع والتجارة وعقد النكاح، لا هو عهد ملزم ترتب عليها حقوق. نعم. ولما ذكر نعم. ولما

ولا تتخذوا أيمانكم. أحسن. لا إله له الحكمة البالغة، جعل الخلق أصناف وأنواع في جميع أحوالهم إن شاء الله جعلكم أمة واحدة، الخلق كلهم تجري أمورهم، بل الكون كله يجري على وفق مشيئة الله بحكمته البالغة، له الحكمة البالغة. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فمشيئة الله نافذة في هذا الوجود، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا إله إلا الله. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الأمر، سريان القدر في كل صغير وكبير، كل صغير وكبير، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. كل ما في هذا الوجود من حركات الجمادات أو الحيوانات أو كل ما في هذا الوجود فهو جار على وفق مشيئة الله الشاملة النافذة وحكمته البالغة، لا إله. وهذا المعنى يثنى في القرآن، هذا المعنى، ولو شاء الله لجعلكم، جاء في عدد من الآيات، لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى.